عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. تفضل يا عبد العزيز. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، نفسي تشتهي بعض المعاصي، ولكن يوم أتذكر الله عز وجل ويعني ما أعملها، فهل هالشيء يعني وأطرده من قلبي يعني، فهل يعني هالشيء يعني صحيح يعني إني يعني أتوب من هالشيء، ولا شو تنصحني؟ نعم، إن شاء الله. أبشر يا عبد العزيز. وفي شيء ثاني الشيخ، أنا خاف منه، يعني شنو؟ أن أخاف على نفسي أن الله يعني أدعي دوم الله أنه ما يحول بيني وبين قلبي. نعم. شيء هاجس يعني بالنسبة لي يعني في بعض الأيام. إن شاء الله يا عبد العزيز. ونفس الوقت يعني أني أخاف من وأدعي الله كثير، يعني كل مرة أدعي الله أني ما أكون من الذي يتبعون أهواهم، وأدعي وايد وأخاف وايد، ويعني وايد أتم على هالشيء، فهل هالشيء يعني نفس الوسواس ولا يعني شيء طبيعي؟ إن شاء الله. أبشر يا عبد العزيز. وبس، الله يجزاك الخير شيخ. مرحبا مرحبا. تفضل أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله شيخ على هذا البرنامج، ونفع الله بكم الأمة. آمين. سؤالي فضيلة الشيخ هو أن الوالدة والحمد لله كانت من المحافظين، يعني وما زالت على قيام الليل وصيام الاثنين والخميس من كل شهر وأيام الوتر، وإن شاء الله يعني سبحان الله إن مرضت ولزمت الفراش، والأطباء منعوها بالأيام الماضية من الصيام، وأيضا الحمد لله المرض ألزمها الفراش بحيث أنها لا تستطيع الذهاب حتى إلى الوضوء أو الوقوف لأداء الصلاة وداء الفرائض، فهي يعني والحمد لله تسأل يعني أنا هل هذا شيء يعني قد يكون عقاب أو سبب ذنب منعني من هذا الشيء، أو ما توجيهكم حفظكم الله لهيك يعني ظروف؟ هي حزينة جدا لأنها لم تستطيع قيام الليل ولا أداء الصلوات كما تعهدت في كل رمضان. نعم. هي حزينة يعني، ويريت من فضيلتكم توجيه وشو جزاء الأجر للمرضى في هيك حالة أو في أبشر يا محمد. أبشر الله خير وبارك الله بك. يا مرحبا، الله يحييك، أهلا وسهلا. أبو محمد. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية وبارك الله فيك. أنا حاليا أخشى الكلى كلمك. أي. معظم صلواتي بارك الله فيك صراحة ما أروح المسجد، نادرا وأصلي جالس الصراحة. أي نعم. لأن جسمي ما يساعدني، عظامي يعني تأثير الغسيل تسوي لي شغلات في الجسم. نعم. نادر قليل أروح المسجد صراحة، كله أصلي في البيت وكله جالس، ما أقدر صراحة. إن شاء الله. شفاك الله يا ابو محمد. مرحب مرحب مرحب. طيب، بسم الله. الاخ عبد العزيز من ابو ظبي بارك الله فيه يقول نفسي تشتهي بعض المعاصي، ف يعني اتذكر الله عز وجل وما اقدم على هذه المعصيه. يقول يعني هل هذا الشيء يكون صحيح حينما ابتعد عن المعصيه؟ عبد العزيز بارك الله فيك، اولا بالنسبه للشهوه مركبه في النفس البشريه، ما من انسان الا وقد ركب الله فيه الشهوه هذه، والشهوة هذه إما أن يصرفها الإنسان في مباح وحلال ومشروع، وإما أن يصرفها في محرم وممنوع. فمن صرف شهوته في حلال كأن يتزوج مثلا فقد عبد الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذه طاعة لله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الصحابة أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال فله الأجر. ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الشباب ويقول يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أما إذا صرفها في حرام فهذا محرم والعياذ بالله. والإنسان الذي تحدثه نفسه بالإقدام على الأمر المحرم ثم يمتنع خوفا من الله عز وجل هذا له أجر وله ثواب عظيم. ولذلك قال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. فالإنسان الذي يهم بالسيئة تحدثه نفسه الإقدام على معصية ثم يمتنع خوفا من الله عز وجل تكتب له حسنة كاملة. الله أكبر، هو ما فعل شيء، هو فقط امتنع عن السيئات. فيا عبد العزيز بارك الله فيك، أبشر بخير ما دام أن مراقبة الله عز وجل في قلبك وفي صدرك ودائما تذكر ربك جل وعلا فأبشر بخير. لكن أهم شيء أنك تبتعد عن الوسائل التي تقود إلى هذه الشهوات. هذه يعني ما في محرم إلا وله طريق ووسيلة. قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا. لاحظ ولا، لأن في خطوات في وسائل، فتحرص على أنك تبتعد عن الوسائل والذرائع والطرق هذه. وإذا كنت غير متزوج بادر إلى الزواج، فإن الزواج عصمة. بارك الله فيك. عبد العزيز يقول: أنا دائما عندي هاجس الخوف، يعني دائما أخاف أن الله يحول بيني وبين قلبي، دائما أدعو الله بأن يعني لا يختم على قلبي وشيء من هذا القبيل، أو لا أكون من يتبع الأهواء وشيء من هذا القبيل. يقول يعني هل هذا الخوف يعني صحيح؟ عبد العزيز بارك الله فيك، أولا بالنسبة للخوف عبادة من العبادات، قال جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني. ولذلك الخوف يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بالخوف منه سبحانه وتعالى، والخوف من غضبه، والخوف من ناره، والخوف من عقابه سبحانه وتعالى. ولذلك المؤمن دائما يخاف ويرجو، يعيش بين الرجاء وبين الخوف. ها، ولكن إذا الخوف زاد عن حده الطبيعي انقلب إلى وسواس، وانقلب إلى أمر يضر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخائفين سيد الراجين صلى الله عليه وسلم، لكن كان يمارس حياته الطبيعية صلى الله عليه وسلم بكل بساطة صلوات ربي وسلامه عليه، فهو يرجو الله ويخاف منه سبحانه وتعالى. وهذا شأن الأنبياء، كذلك الصحابة الكرام كانوا يخافون من الله، ومع ذلك ما قعد بهم الخوف من الله عز وجل عن العمل والاكتساب والاحتراف وعن التجارة وعن أشياء كثيرة في حياته. فلذلك يا أخوي عبد العزيز بارك الله فيك، لابد أن تعلم بأن المسلم يعيش ما بين خوف ورجاء، فإذا غلب أحدهما على الآخر انحرف. فمن غلب الخوف على الرجاء أصبح منحرفا سالكا مسلك الوعيدية، ومن غلب الرجاء على الخوف بحيث أنه يعني أصبح لا يبالي بشيء، ومثل ما يقول بعض العوام: الدين بالقلب، يشير إلى صدره، الدين بالقلب، التقوى ها هنا، هي كلمة صحيحة حديث، لكن يريد معنى آخر، يقصدون يريد أن يسوغ لنفسه، يبرر لنفسه التهتك والوقوع في المعصية ومقارفة الذنب والخطيئة. فإذا غلب الرجاء هلك، لأنه سيدخل تحت الوعدية الذين لا يعملون وإنما فقط يقولون بأن الله غفور رحيم ويكفي معرفة الله ويكفي تصديق الله ويكفي كذا. فلذلك المسلم يعيش بين هذين، مثل الطائر الآن له جناحان، هل في طائر يطير بجناح واحد؟ ما يمكن للطائر يطير بجناح واحد. المؤمن مثل الطائر يطير بجناحين، خوف ورجاء، وما يغلب أحدهم على الآخر إلا عند الموت. فإذا جاء في سياق الموت يغلب جانب الرجاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. يعني يرجو رحمة الله عز وجل، لأنه في حالة ضعف وفي حالة يعني توديع للدنيا، فهنا يحسن الظن بربه. لأنه سيقدم على كريم جل وعلا وتقدس. فلذلك يا عبد العزيز بارك الله فيك، أنت حينما تخاف تخاف الخوف الطبيعي ولا تخاف الخوف الذي فيه مبالغة، وادعو الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله فيقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طيب، هذا من الأدعية التي كان كثيرا ما يقولها النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن تزيد عندك جرعة الخوف، لا، هنا دخلت في منطقة الخطر يا عبد العزيز، تنتبه لنفسك بارك الله فيك. أبو محمد من عجمان يقول: الوالدة من المحافظين على الصلاة وقيام الليل والوتر وقراءة القرآن، يقول مرضت ولزمت الفراش، منعها الأطباء من الصيام، الآن ما تستطيع الذهاب إلى الوضوء، يقول تمر بحالة حزن وتقول لعل هذا ذنب أصابني، ويعني تمر بحالة نوع من الاكتئاب وشيء من هذا القبيل. أبو محمد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وأسأل الله تعالى أن يمتعها بالصحة والعافية وأن يبارك لها في عمرها وفي عملها. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لي هذه الدنيا دار أعراض ودار أمراض، هذه ليست الجنة التي قال الله جل وعلا فيها: أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. هذه الجنة، هذه الدنيا ليست هي الجنة التي قال الله فيها لآدم: إن لك فيها، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه الدنيا سميت الدنيا لأنها دنية، هذه الدنيا دار أعراض وأمراض وأزمات ومشاكل، هذه الدنيا. ولذلك الدنيا ما سلمت لأحد، ولو سلمت لأحد لسلمت للأنبياء الذين هم صفوة الخلق. ها، الأنبياء هم أفضل الخلق وصفوة الخلق، ما سلمت لهم الدنيا. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. فلذلك الله عز وجل قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هكذا المؤمن يتعامل مع الابتلاءات والمصائب والأمراض، لا يتعامل معها معاملة الإنسان الذي والعياذ بالله ينزع إلى الحزن والكآبة ويتعطل عن العمل، لا، وإنما يتعامل معها تعامل العبد مع المالك سبحانه وتعالى، مع السيد وهو الله جل وعلا، يتعامل مع هذه الابتلاءات تعامل المخلوق مع الخالق. ولذلك يظهر صدق العبد متى؟ في الابتلاءات. الناس في العافية كل يقول الحمد لله، ها، الناس في العافية راضين عن الله عز وجل. سمعت يا أبو محمد واحد في حالة الغنى والصحة والعافية والخير والأمن يقول ساخط عن الله؟ لا، الناس راضين عن الله. متى يمتحنون؟ يمتحنون في الابتلاءات، في الفقر، في الأمراض مثلا، في الخوف، في الفزع، هنا يمتحنون. فيظهر المؤمن الصادق الذي يقول الحمد لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك الوالدة بارك الله فيها يعني من أهل الصلاة وأهل قيام الليل وأهل الصيام وأهل القرآن، يعني هي الآن في موضع اختبار، هي الآن المفترض أنها تقف على قنطرة التسليم والرضا لله عز وجل. فمن ذلك أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر الثاني أن هناك قدوات، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أيوب عليه الصلاة والسلام مكث في المرض 18 عاما حتى يمر عليه الشخص ما يعرف من هذا من شدة المرض الذي أصابه، ومع ذلك ما اشتكى. هذا قدوة وأسوة. نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إنا ليضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. ابتلي صلى الله عليه وسلم ابتلاءات كثيرة، وهو سيد الخلق وأشرف الخلق وأفضل من خلق الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ابتلي في المرض، ابتلي بابتلاءات كثيرة، وهذه سنة الله عز وجل. المسألة الأخرى بالنسبة للعبادات اللي كانت تقوم فيها، أنا أبشر الوالدة وأقول لها: كل عبادة كنت تؤدينها في حال الصحة فالأجر مكتوب كاملا بإذن الله. أي عبادة كنت تؤدينها في حال الصحة والآن عجزت عنها فالأجر كامل بحول الله، وهذا فضل الله عز وجل، هذا فضل الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم. قيام الليل اللي كانت تقومه كله مكتوب لها، إذا قامت الليل وصلت هي على ظهرها أو هي جالسة مثلا، الصيام اللي كانت تصوم الاثنين والخميس والأيام البيض كله مكتوب. لماذا؟ لأن منعها مرض، فالله عز وجل رحيم ولطيف بعباده سبحانه وتعالى، يكتب لها الأجر والثواب. ولذلك لا تدع للشيطان مجالا أن يدخل عليها ويحزنها فهي والله في عافية. تدري الوالدة أن يوم القيامة كثير من أهل العافية يتمنون ما عليه الوالدة الآن، لماذا؟ لأن يرون أهل الابتلاءات يمشون وليس عليهم خطيئة، ما عليهم ولا ذنب ولا خطيئة، فالله عز وجل نقاهم نقاهم وزكاهم، يبعثون يوم القيامة ما عليهم خطيئة بسبب هذه الابتلاءات. فلا تجمع على نفسها الابتلاء وذهاب الأجر، مثل ما قال علي رضي الله عنه لعدي بن حاتم وقد رآه كئيبا حزينا، قال: ما هذه الكآبة؟ فقال عدي: كيف لا قال عدي: كيف لا أحزن وفقدت ولدين وذهبت عيني؟ فقال يا عدي، يقول له علي رضي الله عنه، قال: يا عدي، إن القضاء والقدر ماض، فإذا صبرت أجرت وإذا لم تصبر ذهب الأجر. ارضى عن الله عز وجل. فلذلك أسأل الله تعالى أن يشرح صدر الوالدة، وأسأله جل وعلا أن يبعد عنها كيد الشيطان، وأسأله جل وعلا أن يكتب لها الأجر. والحمد لله هي صائمة الآن، اللي الإنسان الذي لا يستطيع الصوم ويخرج الكفارة صائم، ويسمى صائم لأن الله تعالى قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكأنها صائمة ولله الحمد، بل هي صائمة لأن الكفارة هذه في مقابل الصيام. بارك الله فيك، تفضل يا إدريس. فضيلة الشيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال. هنا في فرنسا ليوم الأحد أي تقدموا سميتو رؤوس جداد، يعني التصويت للرئيس جديد. هل يمكن مسلم في هالدولة هذه يصوت؟ لأن منهم عدو الدين وعدو الإسلام، ومنهم متوسطين. ماذا يفعل الإنسان في هذا الموضوع هذا؟ لأن ممكن يعني توسع الجواب شوية، لأن الناس محتاجين والناس كيتبعوك هنا بزاف في فرنسا، وتوسع يعني بسبب تصويت للرئيس الجديد هنا في فرنسا. مفهوم شيخ؟ التصويت إلزامي يا إدريس؟ التصويت إلزامي؟ التصويت يعني كل مدة 5 سنين يعني كيبدلوا الرئيس الجديد. لا قصدي إلزامي بالنسبة لكم أنتم ملزمين؟ لا، ولكن يعني بغينا يعني نحبسوا دوك الناس اللي عادوا الإسلام اللي كيتقدموا، بغاو منهم بغاو يعني يمنعوا الحجاب للمرأة المسلمة، يسدوا مساجد مثلا. بالنسبة لذاك الشيء يعني أريدنا يعني نصوتوا باش نحبسوا هذوك عادوا الإسلام. أبشر يا إدريس، أبشر، تسمع الجواب. مفهوم يا شيخ، بارك الله فيك. نعم، جزاك الله خير. نعم، الله يحييك. بارك الله فيك. الله يحييك. من؟ تفضلي يا أمينة. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان مبارك وعامك بخير إن شاء الله. آمين آمين. شيخ، من فضلك عندي استفسار ومهم جدا وما عنديش كثير يعني وقت كثير. أنا البارح حصلت شغل في عيادة أسنان وجراحة تجميلية. نعم. الشغل هذا يا أستاذ هو يعني موظفة استقبال، بس يعني انت عارف يعني الشغل تاعي اني نعمل كل شيء، يعني انا نستقبل المرضى، انا اللي نعمل ملفاتهم، انا حتى اللي ناخذ منهم الفلوس. نعم. تمام. يعني حابة نعرف يا استاذ اذا شرعا يجوز لي الشغل هذا ولا لا، لانك انت عارف يا استاذ يعني العملية التجميلية فيها وعليها، يعني في امور شرعية وفي امور غير شرعية. ان شاء الله يا امينة. حابة نعرف رأي الدين. وسؤال ثاني يا شيخ، عندي أمي كبيرة في العمر، هي حاليا في 80، السنة اللي فاتت عملت عملية، يعني هي طاحت من رجلها، عملت عملية في الفخذ حاليا الحمد لله يعني هي تمشي بس تعرج شوية تمام. نعم. وإحنا من صراحة من يوم ما عملت العملية خايفين عليها أنه هي تتوضأ، لأنه أنه هي تغسل رجليها حاشك يعني شوية صعب الموضوع، خايفين أنه هي ترجع تطيح مرة ثانية. نعم. يعني من يومها وهي بس تتيمم، هي حاليا قادرة تتوضأ بس ما تقدرش تغسل رجليها حاشك. نعم. نعم. يعني إذا ممكن تعطينا حل، إذا إحنا يعني على صواب بما أنه هي تتيمم، ولا في حل ثاني أنه هي يعني تتوضأ وخلي بس رجليها عادي. أبشري أمينة. مشكور الشيخ، بارك الله فيك وربي يهديك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فضيلة محمود. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ معلش. تفضل يا محمود. يا شيخ السؤال الأول في الصلاة، لو كان الشخص قرأ الفاتحة سرا في الصلاة الجهرية، نعم، سهى وقرأ الفاتحة سرا، هل عليه سجود سهو؟ إن شاء الله. السؤال الثاني يا شيخ، أثناء الوضوء نشعر بنزول الماء للحلق يا شيخ أثناء الاستنشاق يا شيخ، هل هذا يؤثر على الصيام؟ الاستنشاق؟ في الاستنشاق يا شيخ نشعر بنزول ماء للحلق يا شيخ، إن شاء الله. يؤثر في الوضوء يا شيخ؟ إن شاء الله. السؤال الثالث يا شيخ؟ أيوة. ألو. تفضل يا محمود. ألو. تفضل يا محمود أسمعك. السؤال الثالث يا شيخ، السؤال الثالث يا شيخ، لو مر شخص من أمامك وأنت تصلي يا شيخ، إيه، هل يعيد الصلاة يا شيخ؟ إن شاء الله يا محمود. الله يرحمه ليك، بارك الله فيك وليك. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو محمد من أبو ظبي يقول بأنه يغسل كلى ومعظم صلواته يصليها جالسا، يقول ما أذهب إلى المسجد لأن غسيل الكلى يؤثر على جسمي بشكل كبير ويضعف جسمي. أبو محمد بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. وأنا أبشرك كما بشرت الأخ أبو محمد بالنسبة لوالدته فيما يتعلق بالابتلاءات، أن الله عز وجل يثيب العبد المسلم على هذه الابتلاءات وينقيه من الذنوب والآثام ويعظم له الحسنة ويرفع له الدرجة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا ابتلاه، وجاء في الحديث ابتلى المرء على قدر دينه على قدر إيمانه. ولذلك هذه الابتلاءات والأمراض هذه لو تأملها الإنسان تأملا إيمانيا لعلم بأنها خير، لأن الله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى. ولذلك من ابتلي وصبر واحتسب الأجر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون يأتي يوم القيامة وليس عليه ذنب ولا خطيئة. الأمر الثاني أخوي الفاضل، بالنسبة لصلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ، فالراجح من قول أهل العلم إلا لعذر. فما دام أنك يشق عليك الذهاب خاصة يعني بعد عملية الغسيل الكلوي وتشعر بتعب وإرهاق، أو إذا ذهبت تشعر بإعياء شديد وكذا، الحمد لله أنت معذور. قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فهذا عذر من الأعذار، فتصلي في البيت. لكن أبو محمد إذا استطعت أنك تصلي جماعة في البيت بمثلا زوجتك وبناتك وأولادك، طيب حتى الأولاد تأمرهم بالصلاة في المسجد، الذكور البالغين يصلون في المسجد، فإذا عادوا صلوا معك، إذا استطاعوا عندهم وقت في هذا تصلي بهم أنت جماعة من جديد، لك فريضة ولهم نافلة. أو يصلي حد الأولاد بك مثلا إماما له نافلة ولك فريضة، وهذا مشروع ولله الحمد، ودلت النصوص على جوازه ومشروعيته. بارك الله فيك أبو محمد. إدريس من فرنسا يقول عندنا الأحد القادم تصويت للرئيس الجديد، هل يمكن أن نصوت؟ يقول يعني يختلفون هؤلاء ما بين من حيث النظرة إلى الإسلام وغير ذلك. إدريس بارك الله فيك ورضي عنك. يعني بالنسبة لمثل هذه القضايا أنا لا أحيط بها علما، ولذلك أخي الفاضل الأفضل أن ترجعوا إلى المراكز الإسلامية التي عندكم أو مركز الفتوى اللي عندكم يكون أفضل، لأني أنا غير محيط بمثل هذه المسائل. فالأصل أن الإنسان المسلم يقيم شرع الله عز وجل، فإذا أقيم إذا أقام شرع الله في مثل هذه البلاد ومكن من إقامة الدين ومكن من كذا، هذه نعمة من نعم الله. قضية أنك تصوت لهذا أو لذاك هذه أحيانا ما تحتاج إلى فتوى. يعني الآن تقول أنا عندي شخصين، واحد عدو للإسلام واحد لا صديق للإسلام، طبيعي هذه ما تحتاج مفتي كما يقولون ولا تحتاج يعني استشارة. لكن يعني ما يتعلق بكثير من السياقات حول هذه القضية أنا ما أحيط بها علما، ولذلك أرشدك يا أخي إدريس أنك تراجع أهل البلد، يعني تراجع من يسكن عندكم، من هو أخبر بالحال عندكم. وطبعا عندكم مراكز إسلامية معروفة وعندكم لجان فتوى هناك أيضا معروفة، فأنا أحيلك عليهم. بارك الله فيك. أمينة من دبي تقول البارحة حصلت على شغل في عيادة أسنان وجراحة تجميلية، تقول أكون موظفة استقبال، يعني ما حكم عملي؟ أنا مجرد موظفة استقبال وأستلم الملفات، تقول أعمل الملفات وأستقبل المرضى، تقول يعني هذه العيادة فيها بعض الأشياء المحرمة، ما حكم ذلك؟ أمينة أختي بارك الله فيك، الأصل في المسلم أن يبحث عن الحرفة والوظيفة والمهنة التي يكتسب منها مالا حلالا محضا خالصا ليس فيه شبه، هذا الأصل، هذا الأصل. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالأكل من الطيبات، قال جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. النبي عليه الصلاة والسلام في باب الأموال دائما يحذر من المشتبهات، ها دائما يحذر من المشتبهات في باب الأموال، ويقول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإن كان هذا الحديث عام لكن في الغالب أن العلماء يذكرون مسائل الأموال. أيضا في الحديث الآخر إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا من حيث الأصل، هذه القاعدة العامة. الأمر الثاني بالنسبة لمثل هذه الوظيفة، أنت لا تباشرين الأشياء المحرمة ولا المشتبهة، أنت مجرد موظفة استقبال. من حيث الوظيفة، الوظيفة حلال ما فيها شيء. من حيث الوظيفة اللي أنت فيها الآن عازمة على التقديم عليها حلال من حيث الأصل، لأنك أنت لا تباشرين المحرم بل تنكرينه، أو الأشياء اللي ذكرت بأنها خطأ، عمليات تجميل محرمة، هذا ليس لك علاقة فيها. لكن اجعلي هذا خيار أخير، بمعنى ابحثي عن حرفة مهنة وظيفة عمل ما في أي شيء من الشبه، وإذا ما وجدت لا بأس أن تستلمي مثل هذا العمل، ولعلك تنصحين أيضا يكون لك دور في نصح صاحبة العيادة بأن تجتنب الأشياء التجميلية المحرمة وتعتني بالأشياء التجميلية المباحة، لأن ليس كل عملية تجميل محرمة، ما كل عملية تجميل محرمة، عمليات تجميل المباحة كثيرة، فتنصحينها بهذا. بارك الله فيك. أمينة من دبي تقول والدتها كبيرة في السن تقريبا، تقول بأنها عملت عملية في الفخذ تعرج، خايفين عليها من حيث الوضوء، تقول الآن بدأت تنتقل إلى التيمم لأنها لو رفعت رجلها ممكن تسقط مرة ثانية. أمينة بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى أن يعافي الوالدة وأن يكتب أجرها. بالنسبة للتيمم ما يلجأ إليه المسلم إلا في حالتين، الحالة الأولى فقد الماء بالكلية، والحالة الثانية وجود الماء مع العجز عن استعماله. بالنسبة لحالة الوالدة ما يشملها الحالتين، يعني الصورة اللي شرحتيها عن الوالدة ليست داخلة تحت الصورتين، أما الأولى فالماء موجود، وأما الثانية فهي قادرة على استعمال الماء. وأنا أعجب حقيقة من كثير من إخواني وأخواتي في مثل هذه المسألة، اعتقادهم أن الوضوء لازم يكون عند المغسلة، الوضوء لازم يكون عند المغسلة، وإذا توضأت عند المغسلة ها يلزمها تكمل عند المغسلة، يعني لو طلعت برا وغسلت رجلها يعتقدون بأنه ما صح وضوءها، وهذا فهم مغلوط وتصور خاطئ عن مثل هذه المسألة. ولذلك أنت طلبت مني طريقة سهلة، تغسل الوالدة تتوضأ عند المغسلة، وإذا جاء غسل رجليها في أنواع، في منها يسمونه الرشاش الماء، هذا تغسل رجليها من دون ما تمسح، رشاش الماء قوي تغسل رجليها وهي في النعال أكرمكم الله، تغسل رجليها اليمنى ثم اليسرى. الحالة الثانية تطلع برا وتجلس على الكرسي وتجيبون لها إناء فيه ماء وتضع رجليها، تخضخض رجليها بالماء، أو أحد البنات تجي وتغسل رجليها. سهلة ولا لا؟ سهلة. أما تلجأ إلى التيمم علشان والله تقول عشان ما ترفع رجليها، لا يا أخت الفاضلة، غلط هذا، غلط. ووضوءها وتيممها باطل، التيمم بهذه الصورة باطل، لأن الماء موجود وقادر على استعماله، قادر على استعمال. ويمكن أنتم الآن عندكم يعني عندكم مثلا أكثر من تصرف يمكن غير هذا، يعني ممكن الآن يعني أنتم تبتكرون تصرفات كثيرة للوضوء، ولا يلزم تتوضأ في المغسل، حتى لو جبتوا له على الكرسي وتوضأت وهي جالسة يكون قد توضأت. بارك الله فيك يا أمينة. نعم، فضل أبو علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على البرنامج الطيب. وياك. لو سمحت الشيخ الله يبارك فيك، في عندنا كبيرة بالسن عمرها فوق 80-85 سنة. هي. حاليا هي مقعدة سريريا في مستشفى معين، وأكلها وشربها كلها عن طريق الأجهزة الإلكترونية اللي في المستشفى. نعم. حاليا أول رمضان الله يشفيها ويعافي كل مريض في الدنيا. آمين. فنبقى بس الحكم في موضوع هل هذا عليها كفارة أو لا، أو عليها قضاء في حال إن شاء الله بالسلامة تطلع أو المستشفى أو شيء، وهي صار لها تقريبا حين فوق السنة أو سنة تقريبا. طيب الأطباء أبو علي شو يقولون عن حالتها؟ الأطباء حاليا غير الأجهزة ما تعيش. عقلها معها، واعية هي؟ حاليا لا أبدا. لا انتباه ولا شيء، كله عن طريق الأجهزة. غيبوبة ها؟ هي نعم، يعني الحركة ما في، واللهم إذا في حال أن الشخص انتبهت عليه بس عن طريق العين فقط لا غير. طيب أبشر أبو علي. الله يبارك فيك الشيخ، شكرا جزيلا. مرحبا مرحبا. أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك في علمك يا شيخ، الله يحفظك. آمين يا شيخ. سؤال واحد، صليت الوتر، صلاة الوتر، وفي التشهد الأخير الوتر أذن الفجر، ما الحكم؟ إن شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. مرحبا. من؟ تفضلي أم يوسف. أم يوسف من العراق، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، السؤال الأول، أنا مطلقة والزوجة يعني بعد طلاقي زوجني شخص بس بدون شهود، ويعني عقد سيد بس بدون شهود، يعني شو اسمه، يعني بس هو الشخص يعني رجل طيب وكريم هذا، وصار لي وياه 5 سنين يعني عقد بدون شهود. زواج سر يعني؟ زواج سر يا أم يوسف؟ لا لا لا، زواج علني وسر تدريبين، بس هو داني زواج يعني شيخ بدون شهود. أشهرتوه الزواج؟ أشهرتوه؟ مش طبعا طبعا، كل الناس أهلي وأهله وكل الناس تدريبي. طيب ليش ما جبتوا الشهود؟ يعني نسيتهم؟ لا مو نسينا، اللي السيد اللي الشيخ اللي زمن العقد قال أنا يعني موكل شهود. أنا إيش قال؟ إيش قال؟ يعني توكل شهود، يعني شهود وكلوه بأنه وكلوا شهود. نعم. طيب طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، إذا مثل واحد يصلي واحد يطلب مني يمه، يعني يبطل صلاته؟ يعني مثل سؤال الأخ محمود من ليبيا سألني قبل قليل، وإن شاء الله بإذن الله نفصل في المسألة. شكرا أخويا، بارك الله بك. مرحبا أختي. طيب طيب، أمينة من، خلصنا من أمينة بارك الله فيها. عندي محمود من ليبيا بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للشخص إذا قرأ سورة الفاتحة سرا في الصلاة الجهرية ماذا عليه؟ محمود بارك الله فيك، بالنسبة للجهر بالقراءة في صلاة المغرب والعشاء والفجر سنة، فالراجح من أقوال أهل العلم هو قول الجماهير على أنه سنة، فمن نسيها أو تركها فلا شيء عليه، لا شيء. وإن كان بعض الفقهاء يذهب إلى أنه يسجد للسهو سجدتين، لكن الراجح بأنه ليس عليه شيء، فمن قرأ سورة الفاتحة وما بعد الفاتحة سرا في الصلاة الجهرية لا شيء عليه، والصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. محمود يقول أثناء الوضوء يقول لما أستنشق أشعر بنزول ماء إلى حلقي، ما حكم ذلك؟ يا محمود بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للاستنشاق يبالغ فيه المتوضئ إلا في حالة الصيام، إلا في حالة الصيام، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث لقيط بن صبرة أنه قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. فلا يجوز للصائم أن يبالغ في الاستنشاق بحيث يدخل الماء إلى الخياشيم، لأن الأنف مدخل إلى الجوف، مدخل إلى الجوف، والمبالغة في الاستنشاق وسيلة لوصول الماء إلى المعدة، ولذلك الصائم على خطر. أما إذا قلت لي لا أنا أستنشق من دون مبالغة، من دون يعني أن أوصل الماء إلى الخياشيم لكنني أشعر، ما عليك شيء، هذا شعور يعني قد يكون وسواس أو توهم مثلا، لا شيء عليك في هذا. أما إذا بالغت في الاستنشاق ثم شعرت بدخول الماء إلى جوفك أفطرت، تقضي هذا اليوم. واضح يا محمود؟ فهل بالغت أنت، تعمدت المبالغة في الاستنشاق ثم شعرت بأن الماء دخل جوفك، اقضي هذا اليوم. تقول لي لا أنا ما بالغت، أنا ما بالغت، استنشقت ولكني مجرد ما بالغت لكن شعور، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. محمود من ليبيا طبعا، والأخت أم يوسف من العراق، يعني أجمع الجواب بالنسبة لأن السؤال واحد، صورة السؤال واحد، وهي يقول محمود لو مر شخص من أمامك هل أعيد الصلاة؟ وكذلك الأخت أم يوسف لو تقول لو مر شخص من أمامي هل أعيد الصلاة؟ إخواني وأخواتي، أولا بالنسبة للإنسان إذا جاء يصلي عليه أن يستقبل صلاته وأن يهتم بصلاته، وأن لا يصلي كيفما اتفق، وإنما يصلي صلاة شرعية على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ السترة إذا صلى. ما هي السترة؟ شيء مرتفع يصلي إليه حتى من أراد المرور يمر من وراء السترة ويعلم بأن هذا الشخص الواقف يصلي. ولذلك السترة أي شيء مرتفع مثل الجدار، السارية، الكرسي، مخدة، سرير، هذا إذا كان الشخص في البيت مثلا، وإذا كان في المسجد يصلي إلى جدار، يصلي إلى سارية من سواري المسجد، يصلي إلى ظهور الرجال الصف الأول جالسين، يصلي ويتخذ اللي أمامه سترة. المسألة الثالثة بالنسبة لحدود المسافة بين المصلي وسترته 3 أذرع، هذا هو الذراع، هذا يسمى ذراع، من هنا إلى هنا 3 أذرع من أصابع القدمين إلى محل السجود. هذا حرم بالنسبة للمصلي، حرم، ممنوع أحد يمر بينه وبين محل سجوده. فإذا كان قد وضع سترة أصاب السنة ولله الحمد والمنة، وإذا لم يكن قد وضع سترة فلا يجوز لأحد أن يمر بين يديه، سواء كان صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى، ما يجوز لأحد أن يمر بين يديه. المسألة الرابعة وهي قضية لو شخص يصلي وأراد أحد أن يمر بين يديه فإنه يمنعه، كيف يمنعه؟ الآن أنت يا محمود وأنت يا أم يوسف تصلين هكذا، فأراد شخص أن يمر تضعين يدك ويضع يد محمود هكذا يمنعه، فإذا ما استجاب يدفعه، لأن هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يفسد عليه صلاة، حتى لا يفسد عليه صلاة. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالمرور من وراء السترة أو المرور من وراء المنطقة اللي أنا سميتها حرم للمصلي اللي هي 3 أذرع، حتى لو ما كان الإنسان وضع سترة هذا لا يقطع الصلاة. يعني الآن شخص بعد 3.5 أذرع يريد أن يمر، يمر ما في شيء، وليس لك الحق، وليس لك الحق أن تمنع هذا الشخص المار، لأنه هو مر من وراء السترة، مر من وراء منطقة السجود بالنسبة للمصلي. واضح؟ طيب بالنسبة للذي يقطع الصلاة، ورد عن النبي، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا عائشة أم المؤمنين أنكرت هذا الحديث وقالت شبهتمونا بالحمير والكلاب. طبعا هذه المسائل من حيث من حيث القواعد الأصولية هذا العلماء لهم يعني لهم كلام طويل في قضية دلالة الاقتران وفي قضية أيضا الحديث إذا جاء بمثل هذه الصورة ينظر إلى ما ينسخه أو ما يبينه. فالحديث ثابت، هل هذا الحديث على إطلاقه أن الثلاثة هؤلاء يقطعون الصلاة؟ هذا مسألة خلافية. من أهل العلم من ذهب إلى ظاهر الحديث، إلى ظاهر الحديث قال يقطع الصلاة هذه الثلاث، ومن أهل العلم من قال لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكلب الأسود قال شيطان، ذكر بأنه شيطان. طيب المرأة ثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل تقول عائشة كنت أنام معترضة في قبلته فإذا سجد غمزني حتى ترفع رجليها ليصلي ليسجد صلى الله عليه وسلم. قال العلماء فدل هذا على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة. طيب بالنسبة للحمار، حديث ابن عباس أنه أتى على أتان وهي أنثى الحمار ودخل بين الصف، دخل بين الصف وترك الإتان وقال فدخلت بين الصف، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الصحابة بقطع بإعادة الصلاة، فيبقى الكلب الأسود هو الذي يقطع، هو الذي يقطع الصلاة. طيب بالنسبة للرجل إذا مر لا يقطع الصلاة، الرجل إذا مر لا يقطع الصلاة. طيب الطفل لا يقطع الصلاة، مثلا البهيمة ما تقطع الصلاة، يعني لو مرت بهيمة ما تقطع الصلاة، لكن ينقص الأجر إذا أهمل الإنسان استعمال السترة وأهمل أيضا المنع، إنه ما عمل حركة في مصلحة الصلاة وهي منع المار بين يديه، منع المار بين يديه. ولذلك لو مرت امرأة مثلا فما تقطع الصلاة، تكملين صلاتك لكن تنتبهين تمنعينها، فإذا أهملت المنع نقص من أجر الصلاة. أيضا إذا ما اتخذت سترة، ما صليت إلى جدار، إلى سارية، إلى كرسي، إلى يعني سرير مثلا، أو وضعت شيء يدل على أنك مصلية، كذلك ينقص الأجر. والكلام لك يا محمود من ليبيا، بارك الله فيك. أبو علي من الفجيرة يقول عندنا امرأة عمرها فوق 80 مقعدة سريريا تأكل وتشرب عن طريق الأجهزة، يقول بالنسبة لصلاتها ماذا عليها؟ طبعا أبو علي يقول عفوا بالنسبة لصيامها هل عليها كفارة؟ أبو علي طبعا أخبرنا بأن يعني الحرمة هذه الله يعافيها لها سنة وهي في غيبوبة، هل عليها شيء؟ أبو علي بارك الله فيك، اللي ظهر لي من صورة السؤال أن هذه المرأة في غيبوبة وأنها يعني مقعدة سريريا وأن الطعام والشراب يدخل عن طريق هذه الأجهزة، إذن هي غير مكلفة الآن، هي في غيبوبة فلا تجب عليها صلاة ولا يجب عليها صيام. فحتى لو يعني مثلا قامت إن شاء الله تقوم بالعافية بعد ذلك، بعد سنة، بعد مثلا أشهر، ورجع لها وعيها، ما عليها شيء، لا تقضي صلوات ولا تقضي صيام وليس عليها كفارة، لأن في هذه الفترة هي في غيبوبة كما فهمت أنا من سؤالك، يعني بمعنى مناط التكليف اللي هو العقل غائب الآن، عقلها غير موجود، عقلها ليس معها بسبب الحالة المرضية اللي تمر فيها. إذا قلت لي لا هي أصلا تعطى أدوية الآن، هي ممكن تستيقظ إذا ما أعطيت الأدوية، وهذه موجودة حالات، يعني بعض المرضى المنومين سريريا بسبب الأدوية يبقى في غيبوبة، هذا لا يقضي، إذا مثلا عافاه الله عز وجل وكذا يقضي الصيام اللي عليه إذا كان قادرا، وإن لم يكن قادرا ينتقل إلى الإطعام. بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يكتب لها الأجر وأن يعافيها. أم محمد من أبوظبي تقول أنا البارح صليت الوتر، تقول وأنا في التشهد الأخير أذن الفجر، هل وتري في وقته؟ الجواب نعم يا أم محمد، بالنسبة لك ما دام أنك صليت الوتر استفتحتيه وركعت وقمت قبل الأذان ودخل عليك وقت الفجر وأنت في التشهد الأخير فأنت أديت الوتر في وقته ولله الحمد والمنة. نعم. طيب أم يوسف من العراق بارك الله فيها تقول بأنها مطلقة وتزوجت من شخص آخر ولكن من دون شهود، ذكرت بأنه رجل طيب وكذا، وبالنسبة للعاقد قال لا أنا وكلوني الشهود. أم يوسف بارك الله فيك، طبعا يعني أنت ذكرت بأنكم أشهرتم النكاح، أشهرتم الزواج، والزواج معلوم، فقط قضية الشهود. الشهود هذه مسألة حقيقة خلافية بين العلماء، الراجح بأن الشهود ليس من أركان العقد، لو كان من أركان العقد بطل العقد، فهذه يعني الحمد لله أن الشهود ليسوا من أركان العقد، ولذلك هو من واجبات العقد، من واجبات عقد النكاح. فما دام أن النكاح قد أشهر وأعلن والناس يعرفون بأن أم يوسف تزوجها فلان، الحمد لله الزواج صحيح. لكن هذا العاقد ينبغي له أن يتعلم الأحكام الشرعية وأن لا يعبث بمثل هذه المسائل. وقضية والله وكلوه الشهادة، ما يتحمل الشهادة هو عن شهداء النكاح، هو مجرد عاقد، هو يعقد، هو يكتب عقد النكاح، وإذا قالوا للشهود وكلنا كيف يوكلونه؟ ما يصلح، ما يتحمل عن الشاهدين. فمستقبلا ينتبه ولا يعبث بمثل هذه الطريقة، لأن هذه مسألة حساسة. في من العلماء من يذهب إلى أن الشهود في عقد النكاح ركن ويبطل العقد، هذا قول وإن كان مرجوحا. فأنا قصدي بأن هذا اللي يكتب العقد يتقي الله ويتعلم الأحكام الشرعية ولا يعقد إلا بشاهدين. وأنا اللي أعرفه يا أم يوسف أن المحاكم ما تقبل إلا بشاهدين، فواضح بأن يمكن عقدكم خارج المحكمة ممكن، لكن الأصل ما يقبل أصلا العقد الآن الموجود في المحاكم اللي يوثق، ما يقبل إلا بشهود. عموما الزواج صحيح والعقد صحيح، لكن الحمد لله أنكم أهم شيء أشهرتم النكاح، بارك الله فيك. تفضلي يا شذا. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي احنا يعني طبعا انا يعني بشهر 12 وقبلها بست شهور سويت عمليات لعيون يعني، وبدلت كذا. اعيد لو سمحت، اعيد السؤال لو سمحت. يعني انا العام يعني بشهر 12 هذا الماضي سويت عملية العين اليسرى، وقبلها بست شهور سويت عملية الآن اللي يعني بدلت عدسات وكانت عيني تعبانة كل شهور. فهسه أنا يعني صراحة من قلت لك ذاك اليوم قبل فترة كم يوم أنا خبرتك على قراءة القرآن على السريع، ولها يعني الحمد لله أنا صح ختمت مرة، بس كلش تعبت عيني الشيخ، كلش تعبت هواية، وقمت من أبها قامت توجعني. فالبارحة أنا رحت للدكتور قال لي ما يصير تقرين بعد اللي تضغطين عليها قرآن هواية ولا حتى صومي، يعني فترة كركي لازم تفتحين، أنا أي مش تعبانة وأنا هيك كلش متأدعة، يعني حتى ما أصمت أنا اليوم، يعني رغم هو قال لي لا صومي بس أنا صمت، ودا أقرأ قرآن بس دا أقرأ قرآن قليل، يعني مو مثلا يعني مثلا صفحتين أو ثلاثة أو مثلا جزء باليوم جزئين هيك شيء، يعني ما أعرف شنو أترك الصوم يعني. أبشر يا أختي شذا ان شاء الله. ان شاء الله ودعائك عسل شيخنا، الله يخليك الله يحفظنا وياك، من عليك بالشفاء والعافيه. يا مرحبا، اهلا وسهلا. ام فهد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحفظك. يا شيخ انا عندي سؤالين. السؤال الاول ان انا لي يومين تنزل علي افرازات بين البني والاسود بس ما هي دم حيض، وماني عارفه يعني اصوم واصلي ولا تعتبر من الحيض. متى تنزل عليكي؟ يعني خلال اليوم، خلال الصيام وانا صايمه يعني. لكن الدوره جاءتك الدوره؟ لا، هذه بس بدايات الدوره. ها ايوه، فانا ماني عارفه يعني هل هي تدخل من ضمن الدوره ولا لا. ان شاء الله. والسؤال الثاني، اختي يا شيخ كانت صايمه يوم كامل، فبعد الأذان هي اكتشفت إن فيها يعني دم حيض، فهي ما هي عارفة هو جاها خلال الصيام ولا بعد ما أفطرت بعد الأذان، هي ما هي عارفة الوقت بالضبط. بعد أذان المغرب؟ هي بعد أذان المغرب عرفت، بس ما هي عارفة هي يعني موجودة من قبل الأذان ولا من بعد الأذان. طيب أبشر يوم فهد. جزاك الله خير. مرحبا أختي. فضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤال، الله يجزيك بخير، أنا من إيطاليا. تفضل يا أخي، أهلا. شكرا بارك الله فيك. عندي كان الوالد ديالي الله يرحمه مسكين الله يوالي رحمة الله، اشترى كان عنده محلين. نعم يا محمد. ماشيني يا شيخ، نعم. عنده جوج متاجر، واشترى متجر آخر وداك الثالث اللي اشتراه سجلوا في اسمي، وهذه المتاجر كانت من الزنق والعود يعني. يعني والدولة يعني بواحد المدة ديال سنين جات الدولة وعملت لنا سميتو عليها صوبت لنا محل تجاري. نعم عندنا شي محل تجاري، وداك المحل التجاري كلشي باسمي، جوج باسم الوالد وهذاك اللي شرا لي راه بقى باسمي، والوالدين توفوا رحمهم الله. وهل ذلك المتجر على مع الورثة أو لا خاص لي أنا بوحدي؟ لكن الوالد لماذا سجله باسمك أنت؟ يعني سجل كنت أشتغل معه وكنت كندرس في الدراسة ومجي نشتغل معه في المتجر. أي علشان أنك مقابل الشغل أعطاك سجل هذا باسمك؟ يعني إيه ماشي زعما سجلوا على حسب بأنه راه ضروري ما خصوش يفوت جوج متاجر. السجل تاع 20 متجر يجوز ماشي مشكل. المتجرين باسم الوالد لكن المتجر الثالث هذا باسمك أنت. نعم. طيب بالنسبة لي يا محمد، بالنسبة للراتب هل يوازي قيمة ما هو موجود في المتجر، ولا المتجر أكثر من الراتب فيما لو إذا أنت أخذت راتبا؟ لا حيث أنا في ذلك الوقت كنت باقي صغير يعني ماشي كنت صغير ابتدائي. نعم صغير. طيب أبشر يا محمد. هذا يعني في الستينات، والمتاجر يعطونا في السبعينات يعني. إن شاء الله يا محمد تسمع الجواب. شكرا جزاك الله على خير. أهلا وسهلا حياك الله. طيب شذا من العراق تقول بأنها عملت عملية العام الماضي في عينها اليسرى، وبعدين عملت عملية أخرى فيما يتعلق بالعدسات. تقول بالنسبة لقراءة القرآن أنا حريص على القراءة وأقرأ بشكل سريع، لكن تقول تأثرت عيناي والطبيب منعني من القراءة ومنعني أيضا من الصيام. تقول صمت أنا الآن لكن القراءة قليلة صفحة صفحتين. يا شذا بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا قراءة القرآن ليست بفريضة وليست بحتم وليس بأمر لازم. قراءة القرآن من الفضائل، قراءة القرآن من السنن المستحبة ولله الحمد. فلا يعتقد الإنسان بأن والله قراءة القرآن أمر حتم وواجب وفرض مثل فرض الصلاة، لا يختلف. قراءة القرآن من الفضائل، قراءة القرآن من السنن المستحبة ولله الحمد والمنة، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. ولذلك إذا كان الشخص يتأثر بقراءة القرآن، مثلا تتأثر عيناه بقراءة القرآن، يترك القراءة ويقرأ من حفظه، أو يستمع مثلا، أو يستمع، لأن الله تعالى ما أمرنا بأن نضر بأنفسنا. وما في أبدا عبادة أي عبادة تؤول بالإنسان إلى أن يتلف نفسه أو يتلف أعضاءه، أبدا أبدا ما عندنا شيء من هذا القبيل. بل الشريعة تأتي تنقذ الإنسان من المشقة ومن الحرج ومن الضيق إلى السعة واليسر ولله الحمد والمن. قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فما في داعي يا أخت الفاضل أنك ترهقين نفسك. في بعض الطيبين والطيبات والخيرين والخيرات يصير عندهم نوع غيرة، يشوفونها ما شاء الله ناس يقرؤون القرآن يختمون وناس يصومون ما شاء الله هم غير قادرين. هذه الغيرة ونقول محبة أيضا تدفعهم إلى أن يوقعوا أنفسهم في الضرر، وربما يعني ترتب على ذلك مفاسد كثيرة. فأحيانا النية الصالحة تبلغ بالإنسان ما لا يبلغه صاحب العمل. النية الصالحة الصادقة تبلغ بالإنسان ما لا يبلغه العمل. أظن اليوم كثرنا من الجواب على مثل هذه المسألة، الأخ أبو محمد من عجمان وبقية، أبو محمد من أبو ظبي من الفجيرة أيضا، ذكرنا بأن أحيانا الله عز وجل يكتب أجر الإنسان الذي قعد عن العمل والعبادة بسبب مرض وهو كان يعمل سابقا. فأنت يا أختي الفاضلة شذا حريص على القرآن في الزمن السابق، السنة هذه غير قادرة على قراءة القرآن، الله يكتب لك الأجر إن شاء الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أيام صحته وأيام إقامته كل ما كان يعمله، فإذا منعه مرض أو سفر الله عز وجل يكتب له الأجر. وهذا فضل الله، هذا فضل الله اللي خزائنه ملأ سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية. أم فهد من السعودية تقول بأنها تنزل عليها إفرازات بنية أو شيء من هذا القبيل خلال الصيام، تقول هي بدايات الدورة. أختي أم فهد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحيض هو الدم المعروف اللي تعرف النساء، والأحكام الشرعية بالنسبة للحائض مترتبة على وجود الدم، لأن الله تعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الأمر الثاني بالنسبة للإفرازات هذه إذا نزلت قبل الدورة بوقت طويل فهذه ليست بشيء، هذه إفرازات عادية، هذه تتوضأ فقط المرأة. أما إذا اتصلت بالدورة بوقت قصير، يعني مثلا هي تعلم المرأة بأن دورتها غدا يوم السبت دورتها ونزلت عليها يوم الجمعة إفرازات بشكل كثيف، هذه من الدورة، هذه من الدورة. فالراجح من قول أهل العلم من العلماء من يقول ليست هذه من الدورة، لأن الأحكام مترتبة على وجود الدم الصريح المعروف عند النساء. لكن يظهر والله أعلم ما دام أنها اتصلت ووجدت المرأة أوجاع الدورة وآلام الدورة، هذه مهم جدا، يعني مثل أوجاع الدورة وآلام الدورة واتصلت، يعني كانت قريبة جدا، هذه من الدورة. بالنسبة للكدرة والصفرة والإفرازات بعد الطهر ليست بشيء، لحديث أمي عطية الأنصارية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، بعد الطهر شيء. بالنسبة للإفرازات أثناء الدورة، يعني مثلا امرأة دورتها 6 أيام، 3 أيام الأولى دم صريح، اليوم الرابع لا بني أصفر إفرازات، هذه من الدورة، لأن الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض، فيعود إليها الدم بعد ذلك، يعني في الغالب يعود إليها الدم في الغالب. فأنت يا أم فهد بارك الله فيك إذا قلتي لي بأن دورتي قريبة بكرة، هذه جرت العادة في كل شهر واليوم نزلت عليك الإفرازات، هذه من الدورة. تقولي لا وين الدورة، باقي لها أيام، هذه ليست من الإفرازات، وخاصة مسألة أوجاع الدورة، آلام الظهر وأوجاع الدورة اللي يعرفها النساء. بارك الله فيك. أم فهد تقول أختها كانت صائمة يوم كامل وتقول بعد الأذان اكتشفت أن الدورة نزلت عليها، ما تدري هل هذا كان قبل الأذان أو بعد الأذان. أخت الفاضلة يعني بالنسبة لحالة أختك إذا قلتي لي بأن بعد الأذان اكتشفت بأن الدورة موجودة فما عليها شيء ولله الحمد والمنة، ويكون قد صامت صوما صحيحا، قد صامت صوما صحيحا، فما دام أن ما اكتشفت إلا بعد الأذان فتكون الدورة قد نزلت عليها بعد الأذان. إذا حبت أنها يعني تطمئن ويذهب الوسواس من صدرها مثلا تقضي هذا اليوم، تقضي والحمد لله. إن كانت قد نزلت الدورة قبل الأذان يكون قضاء، وإن كانت الدورة نزلت بعد الأذان يكون صيام سنة لها ولله الحمد والمنة. محمد من إيطاليا يقول خلاص خلاص محمد أعتذر منك يا أخوي محمد، غدا إن شاء الله في أول البرنامج أجيب على سؤالك لأن وقت البرنامج انتهى. استودعكم الله، والسلام عليكم.